أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم قل لمن ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى